enter your security code. You have $68.97. Please enter the number you wish to dial. Or press star to reach your account. You have 409 minutes. Please hold while we connect your call. المجلس الحادي عشر على فضيلة الشيخ محمد هادي الدمشقي حفظه الله تعالى. الرقم يعطي مشغول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وأستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله. عساكم بخير شيخي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تأذن لنا أستاذي بالقراءة خمس دقائق أو أقل إن شاء الله؟ مثل ما أشوفك يعني قدم خمس دقائق. حاضر شيخي حاضر. أبشر شيخي حاضر. أكرمك الله شيخي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل قال جامعه رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عابد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وبحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. وبحدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وبحدثنا هارون بن إسحاق الهمدني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما رحمة الله عليهما يفعلان ذلك. وبي حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسما. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا أحمد بن مانع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت لنا إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وبحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم أنه قال سمعت عمتي تحدث عن عمها أنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هو بردة ملحى. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي صلوات ربي وتسليماته عليه. وبحدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يأتزر إلى أنصاف ساقي وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا شيخي وأحسن إليكم سيدي كما أحسنت إلينا. بارك الله فيك، الله يعطيك العافية، الله يحفظك ويقويك ويخليك ويحفظك. الله يحفظكم شيخي، جزاك الله عنا خيرا سيدي، ورفع الله قدرك في الدارين، وأستأذنك أستاذي وجدي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سلام الله تعالى ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه ورعايته وعنايته وحفظه. الله يرضى عنك شيخي، الله يرضى عنك شيخي، في أمان الله أستاذي، حفظك الله من كل سوء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. آخر ما قرأناه 122، اللهم لك الحمد. وختمت المجلس على فضيلة الشيخ الجد محمد فؤاد الدمشقي حفظه الله تعالى في حدود 5:04 مساء، ورد رسالة المجلس 12 إن شاء الله تبارك وتعالى من باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم.